تكمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قلتم أحسن الله إليكم. ومن آياته، أي الدالة على قدرته وعظمته ورحمته ولطفه بعباده، الجوار في البحر، أي السفن التي تجري في البحر بإذن الله تعالى إلى حيث شاء أصحابها. كالأعلام، أي كالجبال التي في البر من عظمها. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي لو شاء تعالى لأمسك الريح التي تجري بها السفن فبقيت راكدة ساكنة على ظهر البحر، فلا ينتفع الناس بسيرها وانتقالها. ولكنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فقد سخر الريح لهذه السفن وأجراها بقدر الحاجة، ولو شاء لقوى هذه الرياح فصرفت هذه السفن عن طريقها ومقصدها إلى مكان تظل فيه الطريق ولا تهتدي إلى سبيل، فهلكت وهلك أصحابها. ولهذا قال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء سبحانه وتعالى لأهلك هذه السفن وأغرقها بسبب ما كسب هؤلاء العباد من الذنوب والمعاصي. لكنه سبحانه وتعالى أي لو شاء سبحانه وتعالى لأهلك هذه السفن وأغرقها بسبب ما كسب هؤلاء العباد من الذنوب والمعاصي. لكنه سبحانه وتعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل هو سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويعفو عنهم ويتجاوز. ولهذا قال تعالى: ويعفو عن كثير، أي من سيئات العباد ومعاصيهم وذنوبهم، فلا يؤاخذهم بجميع أعمالهم، ولو آخذهم بجميع أعمالهم لهلكوا. إن في ذلك لآيات، أي لعبر ودلالات على قدرة الله ووحدانيته. قبلها إن في ذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكنه سبحانه وتعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل هو سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويعفو ويتجاوز. في هذا الموضع نضيف كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال تعالى: ويعفو عن كثير، أي من سيئات العباد ومعاصيهم وذنوبهم، فلا يؤاخذهم بجميع أعمالهم، ولو آخذهم بجميع أعمالهم لهلكوا. إن في ذلك لآيات، أي لعبرا ودلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. لكن هذه الآيات ليست لكل أحد، وإنما هي لكل صبار، أي على المكاره والشدائد شكور لنعم الله في الرخاء، فهذا هو الذي ينتفع بآيات الله ويعتبر بها ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته وألوهيته. وقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، أي الذين حظهم منها الجدال والشقاق والنزاع للإيمان والاتعاظ. ما لهم من محيص، أي يعلم هؤلاء ألا محيد ولا مهرب ولا ملاذ ولا مفر لهم من العذاب الذي ينتظرهم. وقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، أي الذين حظهم منها الجدال والشقاق والنزاع للإيمان والاتعاظ. ما لهم من محيص، أي يعلم هؤلاء ألا محيد ولا مهرب ولا ملاذ ولا مفر لهم من العذاب الذي ينتظرهم، فهذا تهديد ووعيد للمجادلين بآيات الله تعالى وأنهم لا يفلتون من قدرة الله، فليحذروا من الاستمرار على ما هم عليه وليتوبوا إلى ربهم قبل فوات الأوان. ثم قال الله تعالى السابقة إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي شيء كذلك إثبات المشيئة لله عز وجل. وفي الآيات نعم كما فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده ورحمته بهم ولطفه بهم سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. أحسن الله عليكم. ما لهم من محيص أي يعلم هؤلاء ألا محيد ولا مهرب ولا ملاذ ولا مفر لهم من العذاب الذي ينتظرهم، فهذا تهديد ووعيد للمجادلين بآيات الله تعالى وأنهم لا يفلتون من قدرة الله، فليحذروا من الاستمرار على ما هم عليه وليتوبوا إلى ربهم قبل فوات الأوان. ثم قال الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول الله تعالى مبينا حال الدنيا وما فيها فما أوتيتم من شيء أي مهما أوتيتم من شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأشياء التي في الدنيا من الأموال والعقارات والأمتعة والأراضي والجاه والسلطان إلى غير ذلك. فمتاع الحياة الدنيا أي كل ذلك متاع يتمتع به الإنسان مدة حياته الدنيا ثم تفنى وتزول، فيجب على الإنسان ألا يغتر بها وإنما يجعلها وسيلة للآخرة ويستغلها في طاعة الله عز وجل ويتمتع بما أحل الله له فيها من غير إسراف ولا مخيلة. وما عند الله أي من الثواب والنعيم العظيم في الآخرة خير وأبقى أي خير وأفضل من الدنيا وأبقى مما فيها، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية، لكن ذلك ليس لكل أحد وإنما هو لمن آثر الآخرة على الدنيا ممن وفقهم الله فاتصفوا بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات. ولهذا قال تعالى للذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في كل أمورهم ويستعينون به على العمل الذي يصدقون به إيمانهم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الخير ودفع الشر. أحسن الله عليكم. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في كل أمورهم ويستعينون به على العمل الذي يصدقون به إيمانهم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الخير ودفع الشر. والذين يجتنبون كبائر الإثم وهي الكبائر العظيمة التي توعد الله صاحبها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب أو نحو ذلك، وزاد بعضهم أو نفي عن صاحبها الإيمان أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه كالسرقة وأكل مال اليتيم والرشوة والربا وغير ذلك. والفواحش وهي ما فحش وغلظ من المعاصي وبلغت الغاية والنهاية في الفحش، فهي من أعظم الكبائر كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك. وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي يصفحون ويسامحون ويتجاوزون ولا ينفذون غضبهم مع قدرتهم على أخذ الحق وعلى الانتقام. والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لشرعه ودينه فهم مستجيبون منقادون ممتثلون لا معاندون لأمره ولا تاركون لما أوجبه عليهم عن عمد ولا مجترحون لما حرمه عليهم. وأقاموا الصلاة أي أقاموها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. وأمرهم شورى بينهم أي أنهم يتشاورون فيما بينهم ويتبادلون الآراء في الأمور المهمة حتى يتبين لهم ما هو الأرجح والأنفع. وأمرهم شورى بينهم أي أنهم يتشاورون فيما بينهم ويتبادلون الآراء في الأمور المهمة حتى يتبين لهم ما هو الأرجح والأنفع، ولا يبتون في الأمور كل واحد لوحده أو ينفرد كل واحد برأيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الحروب والغزوات وفي الأمور الهامة مع أنه مسدد بالوحي. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان. فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان. فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. والذين إذا أصابهم البغي أي بأن يعتدي عليهم هم ينتصرون، أي عندهم القوة والقدرة على الانتصار لأنفسهم، وإن صفحوا وغفروا فإنما هو عن قدرة لا عن ضعف. ثم قال الله تعالى نعم، لأن العفو عن ضعف لا يكون عن عجز، لكن العفو مع القدرة هذا هو العفو المحمود. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إن شاء الله، وعلى ربهم يتوكلون. ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك. نعم. طيب. بعد. أحسن الله عليكم. الفواحش كلها من الكبائر؟ هذا واضح، ما فحش وغلط. والذين غلط اسمهم الكبائر الإثم والفواحش. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم، شو الكلام الظاهر يعني كلها من الكبائر فواحش مفحش. نعم. وقال مجاهد ومقاتل ما يوجب الحد. قال إيش؟ قال قال السدي يعني الزنا فواحش. أي نعم، والفواحش. قال السدي يعني الزنا، وقال مجاهد ومقاتل ما يوجب الحد. البغوي طبعا يوجب الحد كبيرة، لكن الفرق بين الفواحش كلها من الكبائر. هذا كان مثال. قال قال قال قال السدي والزنا. نعم هذا مثال يعني مثال مثال من الأمثلة. هذا في ذكر المثال. قال ما يجب الحد هذا عام على كبيرة هي ما جمع كبائر. الكبيرة هي صح ما قيل فيها هي ما كل ذنب وجب في حد في الدنيا وعيد في الآخرة بنار أو لعنة الغضب زل بعضهم أو نفع صاحب الإيمان أو قال فيه النبي ليس منا ليس لنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا الجاهلية. الشيخ القرطبي يقول الفواحش قال السدي يعني الزنا وقاله ابن عباس وقال كبير الإثم الشرك وقال قوم كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها والفواحش داخلة في الكبائر ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى الجرح والزنا بالنسبة إلى المراودة. وقيل الفواحش هذا قول من؟ هذا الكلام القرطبي شيخنا. إيش؟ قال والفواحش قال السدي يعني الزنا وقاله ابن عباس وقال كبير الإثم الشرك وقال قوم كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها والفواحش داخلة في الكبائر ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى الجرح والزنا بالنسبة إلى المراودة. وقيل الفواحش والكبائر بمعنى واحد فكرر لتعدد اللفظ أي يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش. وقال مقاتل الفواحش موجبات الحدود الكبائر. نعم شكرا كرم الشيخ السادي عشان مكبر الصوت. السادي يقول والفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعها كبائر أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس كذلك هذا عند الاقتران. وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. فواحش ما كان في النفس داع. نعم يقول هي الذنوب التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه. هذا مع الاقتران. وأما إذا اقترن أحدهما دخل فيه الآخر. دخل فيه نعم. وهذا له نظائر الإسلام والإيمان إذا طرح دخل فيه الآخر وإذا طرح لهما وإذا اجتمع كل واحد لهما له تفسير. فواحش ما فحش من الكبائر كلها من الكبائر. فواحش الكبائر كلها من الكبائر كالفواحش ما فحش وغلظ. قوله ويكون ما كان في النفس داع إليها يعني قد يختلف من شخص إلى شخص. قد يكون عام نعم في غيره في كلامه. الشنقيطي يقول والفواحش الشيخ الأمين الشنقيطي يقول والفواحش جمع فاحشة والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر والأظهر أنها من أشنعها لأن الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه. وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فقوله الفاحش أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. وما تضمنت هذه الآية من وعده الذين يجتنبون كبائر كلها من الكبائر، فاحش ما فحش وغلط إذا اجتمع مصر فاحش ما فحش وغلط من الكبائر التي قد يكون في النفس داعي إليها. أو ما لها تأثير على في المجتمع الإسلامي وعلى المسلمين. ضرر عظيم كالقتل والزنا واللواط وما أشبه ذلك. وإذا أطلق أحدهما شيء يسوى الكبائر كلها. يسوى الكبائر كلها. إذا الفواحش كلها الكبائر ليس الصغائر، لكن الفواحش ما غلط فحش والكبائر عب. أصل كبيرة هو ما أصح ما قيل فيها أنها ما وجب في حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، وهذا يشمل جميع الكبائر، لكن منها ما يفحش بسبب داعي لنفسه وبسبب تأثيره على المجتمع الإسلامي، فيسمى فاحش عند الاجتماع عند اقتران الفواحش بالكبائر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أحسن عليك. والذين إذا أصابهم البغي والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لشرعه ودينه فهم مستجيبون منقادون ممتثلون لا معاندون لأمره ولا تاركون لما أوجبه عليهم عن عمد ولا مجترحون لما حرمه عليهم. لا معاندون لأمره ولا تاركون لما أوجبه عليهم عن عمد ولا مجترحون لما حرمه عليهم. نعم. وأقاموا الصلاة أي أقاموها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. وأمرهم شورى بينهم أي أنهم يتشاورون فيما بينهم ويتبادلون الآراء في الأمور المهمة حتى يتبين لهم ما هو الأرجح والأنفع، ولا يبتون في الأمور كل واحد لوحده أو ينفرد كل واحد برأيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الحروب والغزوات وفي الأمور الهامة مع أنه مسدد بالوحي. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يعني امتثال يعني ربه وليتأسى به أمته. قال كان يستشير وهو مسدد امتثال لأمر الله عز وجل ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل للنفقات الواجبة والمستحبة. فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. والذين إذا أصابهم البغي أي بأن يعتدي عليهم هم ينتصرون، أي عندهم القوة والقدرة على الانتصار لأنفسهم، وإن صفحوا وغفروا فإنما هو عن قدرة لا عن ضعف. هذه أوصاف المؤمنين، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين عملوا على ربهم، الذين يتصفوا بهذه الصفات. ما أوتي الناس شيء فمتاع الدنيا الفانية، وما عند الله من الثواب والجزيل والأجر العظيم خير وأبقى، فهو خير مما في الدنيا، والدنيا ما فيها محدود ومنتهي، وما خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، أفضل وأبقى للذين يتصفون بها الاسم، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات ما عند الله خير وأبقى بسبب إيمانهم وتصديقهم هذا الإيمان الذي في القلوب بالعمل، وتوكلهم على الله واعتمادهم عليه، صدق توكلهم على الله واجتنابهم الكبائر ما فحش منها وما لم يفحش، واستجابتهم لأمر الله عز وجل وانقيادهم من شره، وامتثالهم لأمر الله في التشاور فيما بينهم، تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإنفاق من أموالهم في أداء نفقات الواجبة والنفقات المستحبة. وكذلك عفوهم ومغفرتهم مع القدرة عند إذا أصابهم البغي. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الذين ما عند الله خير لهم وأبقى. نعم. السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قلت ما حفظكم الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها أي جزاء من عمل السيئة أن يجازى ويعاقب بمثل عمله. وسميت المجازاة سيئة لأنها تسوء صاحبها أو لأنها في مقابل السيئة التي عملها، وإلا فالجزاء ليس سيئا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأنها تسوء صاحبها أو المقابلة بالمثل. نعم. ما شاء الله عليك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله أي أن ثوابه موفر عند الله عز وجل، وهو ثواب غير محدد. وفي هذا دليل على أن العفو والصفح مرغب فيه إذا كان العفو في محله. بأن كان المعفو عنه سيرتدع عن الشر أو كان ممن زلت به القدم وليس له سوابع. يساعد في هذا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي أن ثوابه موفر عند الله عز وجل، وهو ثواب غير محدد. وفي هذا دليل على أن العفو والصفح مرغب فيه إذا كان العفو في محله، بأن كان المعفو عنه سيرتدع عن الشر أو كان ممن زلت به القدم وليس له سوابق. إنه لا يحب الظالمين. أما إذا كان ليس محل العفو فقد يجرئه العفو على استمرار في المعاصي كالقاتل وغيره وما أشبهه، فإذا كان محلا للعفو وليس له سوابق لا بأس. نعم. أحسن الله عليك. إنه لا يحب الظالمين، أي أنه تعالى لا يحب من ابتدأ الظلم أو تجاوز الحد في أخذ حقه في القصاص. فبين الله تعالى أن من اعتدي عليه قولا أو فعلا فهو بين هذه المقامات الثلاث: مقام العدل بأن يأخذ حقه بمثل ما اعتدي عليه دون زيادة، ومقام الفضل بأن يعفو عمن ظلمه ولا يأخذ بحقه، ومقام الظلم والعدوان بأن يأخذ حقه وزيادة عليه. وقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي من اعتدي عليه وانتصر لنفسه وأخذ بحقه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من جناح ولا حرج. إنما السبيل أي الجناح والحرج والعنة والإثم على الذين يظلمون الناس، يبتدئون الناس بالظلم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويبغون في الأرض يبتدئون الناس بالظلم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، أي بما لا يحل لهم، فهؤلاء لهم الوعيد الشديد. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع، وهو عذاب النار. ولمن صبر على الأذى وغفر، أي عن السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور المحمودة التي ندب إليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولكن ليس كل أحد يقدر عليها. ومن يضلل الله فما له قل وجزاء سيئة سيئة مثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي جزاء من عمل السيئة أن يجازى ويعاقب بمثل عمله. وسميت المجازاة السيئة لأنها تسوء صاحبها أو لأنها في مقابل السيئة التي عملها، وإلا فالجزاء ليس سيئا. فمن عفا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما، سمى المجازاة معاقبة باب المماثلة. وإن عاقبتم كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي أن ثوابه موفر عند الله عز وجل، وهو ثواب غير محدد. وفي هذا دليل على أن العفو والصفح مرغب فيه إذا كان العفو في محله، بأن كان المعفو عنه سيرتدع عن الشر أو كان ممن زلت به القدم وليس له سوابق. إنه لا يحب الظالمين، أي إنه تعالى لا يحب من ابتدأ الظلم أو من تجاوز الحد في أخذ حقه في القصاص. فبين الله تعالى أن من اعتدي عليه قولا أو فعلا فهو بين هذه المقامات الثلاثة: مقام العدل بأن يأخذ حقه بمثل ما اعتدي عليه دون زيادة، ومقام الفضل بأن يعفو عمن ظلمه ولا يأخذ بحقه، ومقام الظلم والعدوان بأن يأخذ حقه وزيادة. هذه المقامات من اعتدي عليه قوله فعلا. القول مثلا شخص سبه قال قبحك الله ولعنك الله، فالمجيب بين هذه الأحوال، إما أن يعفو عنه ولا يرد عليه هذا أفضل، وإما أن يقتص منه ولا يزيد فيقول قبحك الله أنت أو لعنك الله أنت، هذا قصاص، أو يزيد يظلم يقول قبحك الله ولعنك زيد، أو يكرر يقول لعنك الله لعنك الله مرتين، هذا ظلم، وكذلك الاستدعاء الظلم. فالإنسان بين هذه المقامات الثلاث، إما أن يأخذ بحقه وله ذلك، يرد السبة بسبة مثلها في القول، وإن عفا فهو أفضل. والحالة الثالثة أن يتجاوز، أن يزيد على حقه، يتجاوز بالظلم، يعني يزيد يسبه مرة فيسبه سبتين، مرة يكرر السب أو يضيف سبة أخرى، هذا ظلم. وهذا العفو، العفو أن يعفو ولا يرد، والقصاص أن يرد عليه مقالته، أن يرد عليه مثل ما قال ولا يزيد ولا يكرر، والفضل والظلم أن يزيد بأن يكرر السبة أو يزيد معها سبة أخرى. وجزاء سيئة سيئة لا، فمن عفا وأصلح وجزاه الله إنه لا يحب الظالمين، يعني المعتدين. نعم صلى الله عليه. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي من اعتدي عليه وانتصر لنفسه وأخذ بحقه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من جناح ولا حرج، إنما السبيل أي الجناح والحرج والعنة والإثم على الذين يظلمون الناس، يبتدئون الناس بالظلم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، أي بما لا يحل لهم، فهؤلاء لهم الوعيد الشديد. ولهذا قال تعالى أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع، وهو عذاب النار. ولمن صبر على الأذى وغفر، أي عن السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور المحمودة التي ندب إليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولكن ليس كل أحد يقدر عليها. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين. إن ذلك لمعزم الأمور، إن ذلك لمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. كامل فسرين. قال القرطبي قوله تعالى ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وغفر، أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى، وهذا في من ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله، فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتل هذه الآية فقال الحسن عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. وبالجملة العفو مندوب إليه، ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقدم، وذلك إذا احتاج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي، فقال لعائشة دونك فانتصري، خرجه مسلم في صحيحه بمعناه. وقيل صبر عن المعاصي وستر على المساوئ، إن ذلك لمن عزم الأمور أي من عزائم الله التي أمر بها، وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ثلاث آيات قبلها، وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك، وهي المدنيات من هذه السورة. وقيل هذه الآيات في المشركين، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال، ثم نسختها آية القتال وهو قول ابن زيد وقد تقدم. وفي تفسير ابن عباس ولمن انتصر بعد ظلمه يريد حمزة ابن عبد المطلب وعبيدة وعليا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم. أمثلة هذه أمثلة هذه عامة كلمة عزم الأمور، قول من عزم الأمور في التفسير شهنا نعم، ذلك من عزم الأمور شكرا، وذلك من عزائم الأمور. قال إن ذلك لمن عزم الأمور أي من عزائم الله التي أمر بها، وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. خير شيخ السعدي يقول ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. حقها وحزمها في قول آخر قال المقاتل من الأمور التي أمر الله بها، ذكر قولين لمن عزم الأمور حقها حقها وحزمها، قال مقاتل من الأمور التي أمر الله بها. قال الزجاج الصابر يؤتى بصبره الثواب، فالرغبة في الثواب أتم عزما. قال مثل ما ذكرت الأمور عزم الأمور، الأمور عزائم الأمور قوية التي تحتاج إلى صبر وتحمل، ولا يوفق لها إلا الصبر، ثم قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، عزائم الأمور قوية التي لا يوفق لها إلا أصحاب العقول وأصحاب الصبر والتحمل. نعم. شيخنا ابن الجوزي يقول فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وظاهرها المدح مدح المنتصر وبين آيات الحث على العفو، فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وظاهرها مدح المنتصر وبين آيات الحث على العفو، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه انتصار المسلمين من الكافرين وتلك رتبة الجهاد كما ذكرنا عن عطاء، والثاني أن المنتصر لم يخرج عن فعل أبيح له وإن كان العفو أفضل، ومن لم يخرج عن الشرع بفعله حسن مدحه. قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفو فبدأ بذكره وصنف ينتصر، والثالث أنه إذا بغى على المؤمنين فاسق فلأن له اشتراء الفساق فلأن له اشتراء الفساق عليه، وليس للمؤمن أن يذل نفسه، فينبغي له أن يكسر شوكة العصاة لتكون العزة لأهل الدين. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، فإذا قدروا عفوا. وقال القاضي أبو يعلى: هذه الآية محمولة على من تعدى وأصر على ذلك، وآيات العفو محمولة على أن يكون الجاني نادما. طيب، هذا قرب مثل ما سبق أن الأمور القوية التي لا يقدر على تحملها إلا الصبر والتحمل والتوفيق الذي وفقهم الله وهداهم وأعانهم على التحمل. ولم ينصر إن ذلك، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ولمن ينصر بظلمه فأولئك ما عليهم السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، من انتصر بعد ظلمه ليس عليه سبيل لأنه أخذ بحقه، إنما السبيل على الظالم الذي أخذ بحقه ليس عليه سبيل لأنه مأمور شرعا بأن يأخذ بحقه، إنما السبيل على الظالم الذي تجاوز ابتدى الظلم أو تجاوز حق تجاوز الحق إلى الباطل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. على قوله إنما عليهم السبيل فأولئك ما عليهم، نعم تفسير، فأولئك ما عليهم من سبيل أي من جناح ولا حرج، إنما السبيل أي الجناح والحرج والعنة والإثم على الذين يظلمون الناس، أي يبتدئون الناس بالظلم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويبغون في الأرض بغير الحق أي بما لا يحل لهم، فهؤلاء لهم الوعيد الشديد. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم أي موجع، وهو عذاب النار. ولمن صبر على الأذى وغفر أي عن السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور أي من الأمور المحمودة التي ندب إليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولكن ليس كل أحد يقدر عليها. لا يقدر عليها إلا من رزق الصبر والتحمل عن احتسابا للأجر بالثواب، كما قال في الآية السابقة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الحظ العظيم، ما يوفق لها إلا أصحاب العقول وأصحاب الهمم العالية الذين رزقهم الله التحمل والصبر إثارة لما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول تعالى مبينا حال من أضله الله بحكمته وعدله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده أي ليس له من بعد الله عز وجل أحد يتولاه ويهديه وينصره ويدفع عنه عذاب الله. أي ليس له من بعد الله عز وجل أحد يتولاه ويهديه وينصره ويدفع عنه عذاب الله. ثم بين تعالى حال الظالمين في الآخرة فقال تعالى وترى الظالمين أي المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله تعالى، وهذا أعظم أنواع الظلم. لما رأوا العذاب أي في يوم القيامة وتحققوا من وقوعه بهم يقولون هل إلى مرد من سبيل أي هل من طريق لنرد ونرجع إلى الدنيا. يقول ليش وترى الظالمين أي المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله تعالى، وهذا أعظم أنواع الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. نعم أعظم أنواع الظلم الشرك. الظلم يطلق له على ثلاث معاني، يطلق على الشرك وهذا أعظمها، ويطلق على ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأرضهم، ويطلق على ظلم النفس، ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله. نعم قوله تعالى لما رأوا العذاب أي في يوم القيامة وتحققوا من وقوعه بهم يقولون هل إلى مرد من سبيل أي هل من طريق لنرد ونرجع أو نرجع إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونسلم من العذاب، ولا سبيل لهم للرجوع مع أنهم كاذبون في ذلك، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وتراهم أي الله تعالى وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ترى إذ وقفوا على ذلك فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. وتراهم أي المشركين يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي يعتريهم ويغشاهم الذل والهوان بسبب أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصي. ينظرون من طرف خفي أي ينظرون إلى النار مسارقة ولا ينظرون إليها نظرة تامة خشية من الوقوع بها، لكن ما خشوه واقع بهم لا محالة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي والكامل والكبير والعظيم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أحسن الله إليكم. لا فيش أحد. وأحسن الله إليكم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين أي الخسران الحقيقي والكامل والكبير والعظيم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بأن فرق بينهم وبين المؤمنين من أهليهم فدخل أهلهم الجنة ودخلوهم النار فلم يجتمعوا بهم وأهلكوا أنفسهم، فهذه هي الخسارة العظيمة. مرات فرعون قالت رب بني عندك بيت في الجنة، ذهبت الجنة وفرعون ذهب إلى النار من أئمة الضلال وقادها إلى النار. نعوذ بالله. قال من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. قوله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، أي الخسران الحقيقي والكامل والكبير والعظيم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بأن فرق بينهم وبين المؤمنين من أهليهم، فدخل أهلهم الجنة ودخلوهم النار فلم يجتمعوا بهم وأهلكوا أنفسهم، فهذه هي الخسارة العظيمة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي مستمر دائم لا نهاية له. خسروا أنفسهم، شوف كلام قرطبي، خسروا أنفسهم وأهليهم والحذر قرطبي، خسروا أنفسهم وأهليهم. السلام عليكم. البغوي يقول: خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار، وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة. ألا إن الظالمين فقط ماتوا في المشهد، يعني حتى خسروا أهليهم بأن لعلهم زوجوا غيرهم. نعم ذهبوا الجنة، خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار، وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة. القرطبي قال: أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار، إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء، فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد. أي يقول إيش؟ أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار، إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء، فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلد، وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. وقيل خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. قال الأول إيش؟ الأول أحسن الله عليكم. وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. وقيل خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، وقد تقدم. لا ما نمشي الأمر، لو كانوا في الجنة لا كان لهم أهلهم، ولا ووطوا أيضا من حور العين، ولما كانوا في النار خسروا الأمرين، نسأل الله العافية. قوله تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي مستمر دائم لا نهاية له. وما كان لهم، أي للظالمين والمشركين، من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي يدفعون عنهم عذاب الله الذي نزل بهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي فليس له من سبيل للخلاص من العذاب، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، وهو مستمر فيه أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة أمر بالاستجابة لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة أمر بالاستجابة له والمبادرة إلى طاعته قبل مجيء يوم القيامة، فإن ذلك هو سبيل الخلاص والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. ولهذا قال تعالى استجيبوا لربكم، أي بادروا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وسارعوا إلى فعل الخيرات وتنافسوا في ذلك من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، فإنه إذا جاء فلا يمكن استدراك الفائت والتزود من الصالحات فإنه إذا جاء فلا يمكن استدراك الفائت والتزود من الصالحات حينئذ. قوله تعالى استجيبوا لربكم، أي بادروا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وسارعوا إلى فعل الخيرات وتنافسوا في ذلك من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، فإنه إذا جاء فلا يمكن استدراك الفائت والتزود من الصالحات حينئذ. لا مرد له من الله، أي إذا أمر الله بكونه كان ولا يمكن لأحد أن يرد ما كان فيه من الأهوال. ما لكم من ملجأ يومئذ، أي ما لكم أيها المشركون يوم القيامة من حصن تتحصنون به ولا ملاذ تلجؤون إليه. صلى الله عليكم عليكم. قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، فإنه إذا جاء فلا يمكن استدراك الفائت والتزود من الصالحات حينئذ. لا مرد له من الله، أي إذا أمر الله بكونه كان ولا يمكن لأحد أن يرد ما كان فيه من الأهوال. ما لكم من ملجأ يومئذ، أي ما لكم أيها المشركون يوم القيامة من حصن تتحصنون به ولا ملاذ تلجؤون إليه. وما لكم من نكير، أي وليس لكم مكان تتنكرون فيه وتتغيبون فيه عن الله، بل إنه تعالى محيط بكل شيء وعالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. وقيل وما لكم من نكير، أي لا تستطيعون أن تنكروا شيئا من أعمالكم، فلو أنكرتم لشهدت عليكم جوارحكم. وفي هذا تحذير لهم من الاستمرار في العناد والجحود والنكران لتوحيد الله، وحث لهم على التوبة والإنابة والإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فإن أعرضوا، أي إن أعرض هؤلاء المشركون ولم يقبلوا الحق الذي جئت به فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لأعمالهم ومحاسبا لهم عليها. إن عليك إلا البلاغ، أي أن مهمتك البلاغ والبيان، والله تعالى هو الذي يتولاهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول المشركين الحق وعدم إيمانهم، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان، وليس عليه بعد ذلك هدايتهم، فإن هداية القلوب بيد الله تعالى وحده. وقوله تعالى وإن إذا أذق فإن عرضوا نعم. وقوله تعالى قبلها وما لكم من نكير نعم ما لكم من قبل عيسيهم الأمر رد لهم يا الله نعم ما لكم من ملجأين أو غير نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ أي ما لكم أيها المشركون يوم القيامة من حصن تتحصنون به ولا ملاذ تلجؤون إليه. وما لكم من نكير أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه وتتغيبون فيه عن الله، بل إنه تعالى محيط بكل شيء وعالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. وقيل وما لكم من نكير أي لا تستطيعون أن تنكروا شيئا من أعمالكم، فلو أنكرتم لشهدت عليكم جوارحكم. وفي هذا تحذير لهم من الاستمرار في العناد والجحود والنكران لتوحيد الله، وحث لهم على التوبة والإنابة والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن أعرضوا أي إن أعرض هؤلاء المشركون ولم يقبلوا الحق الذي جئت به فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لأعمالهم ومحاسبا لهم عليها. إن عليك إلا البلاغ أي أن مهمتك البلاغ والبيان، والله تعالى هو الذي يتولاهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول المشركين الحق وعدم إيمانهم، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان، وليس عليه بعد ذلك هدايتهم، فإن هداية القلوب بيد الله تعالى وحده. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه من الله خير وسعة ورزق وخصب ورخاء، أي إذا أصابه من الله خير وسعة ورزق وخصب وخصب أي إذا أصابه من الله خير وسعة ورزق وخصب ورخاء ونحو ذلك فرح بذلك وقرت به نفسه. وإن تصيبهم سيئة أي من قحط وجدب وضرر ومرض وفقر وفقد أحبة وما أشبه ذلك بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والسيئات، فإن الإنسان كثور أي جحود لنعم الله جزعا هلوعا ذا يأس وقنوط، وكأنه لم يمر عليه شيء من النعم والخير الذي أعطاه الله. وهذا حال الإنسان، ويخرج عن هذا الحال من وفقه الله تعالى وعالج نفسه بالإيمان والعمل الصالح، فإذا أذاقه الله رحمة استبشر بها واستعملها في طاعة الله ولا يغتر بها. هذا حال، وهذه حال الإنسان، ويخرج عن هذه الحال من وفقه الله تعالى وعالج نفسه بالإيمان والعمل الصالح. يعني كل مصاب إنسان جنس، يعني جنس الإنسان في حال الإنسان، يعني هذا هو الأصل، هذا حال الإنسان، جنس الإنسان يكون على هذا إلا من وفقه الله خرج عن هذا الخصل. وهذا إيش؟ وهذه حال الإنسان ويخرج، نعم، أو جنس الإنسان من؟ نعم، ويخرج عن هذه الحال من وفقه الله تعالى وعالج نفسه بالإيمان والعمل الصالح، فإذا أذاقه الله رحمة استبشر بها واستعملها في طاعة الله ولا يغتر بها، فإن أصابه بلاء استرجع وصبر ولم يقنط ولم ييأس. قال ملجئين ما كلام الحافظ على الآية، ما لكم ملجئين وما لكم من نكير. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وإن إذا أذق الإنسان في كل الجنس، فإن إذا أذق من رحمة الله تعالى جنس الإنسان، مال الإنسان جنس الإنسان، نعم، من حيث هو يعني من حيث طبيعته التي طبع الله عليها، نعم، لكن هو يخرج عن هذا عن هذه الخاصة بالإيمان والعمل الصالح. نعم، قل وإن إذا أذق الإنسان. وعليكم الحفظ من كثير. قال: وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا إن إذا أذق الإنسان ثم قال تعالى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك، وإن تصبهم يعني الناس سيئة أي جدب ونقمة وبلاء وشدة، فإن الإنسان كفور أي يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة، فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يائس وقنط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر الناس. قال في نسخة النساء أكثر النساء: وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أكثر الناس إلا من رزقه الله الإيمان والصبر. قلتوا يتكلم عليها هو الطغاوي: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، وقوله: فإن إذا أخذ الإنسان، مراد الإنسان الجنس. البغوي ما تكلم، يعني ذكر فقط في قوله: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير من منكر يغير ما بكم. ملجأ، أحسن الله إليكم، قال: ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه فقط. إيه؟ يومئذ وما لكم من نكير من منكر يغير ما بكم. أما موضوع في قوله تعالى الإنسان ما ذكر شيئا، قال ابن عباس: يعني الغنى والصحة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة أي قحط بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور أي لما تقدم من نعم الله عليه. الإنسان القرطبي يتكلم على ملجأ والنكير والإنسان. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: ما لكم من ملجأ أي من ملجأ ينجيكم من العذاب، وما لكم من نكير أي من ناصر ينصركم. قاله مجاهد. وقيل: النكير بمعنى المنكر كالأليم بمعنى المؤلم، أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب. حكاه ابن أبي حاتم وقاله الكلبي. قال الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها. وقيل: من نكير أي إنكار، أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب، والنكير والإنكار تغيير المنكر. وقوله: إن إذا أذقنا الإنسان، قال الكافر،

ها؟ جزع عند المصيبة يعني لا يكون مؤمن على تفسير الإنسان. لا الصف هذه الصف كلها الصف المؤمن وين وين من قدم في الإنسان كفور جحود نعم الصف كلها ليس خاص بها هذه الصف المؤمن وين المؤمن هو الذي يخرج عن هذه الصفات ما يكون جحودا لنعم الله بالشاكر ولا يكون قاجطا ولا يائسا نعم. أبو حيان ذكر أن الإنسان يراد به الجنس هنا نعم قال والإنسان يراد به الجنس ولذلك جاء وإن تصبهم سيئة وجاء جواب الشرط فإن الإنسان ولم يأتي فإنه ولا فإنهم وجاء الجواب وجاء جواب الشرط فإن الإنسان ولم يأتي فإنه ولا فإنهم ليدل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لربه لكنود قال الإنسان هو يعني جنس الإنسان مراد جنس الإنسان وهذا مراد به الإنسان من حيث هو من جنس الإنسان ويخرج عن هذا من وفقه الله بالإيمان والعمل الصالح وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته ينتصر لنفسه لكن بالدعاء مثلا